أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل الله الذي الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم أحسن صوركم الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الخير الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب هو الحي

ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى